بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم كما بلغتنا شهر رمضان فتقبله منا خالصا لوجهك الكريم. اللهم واصرف عنا الوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله تعالى أيها الإخوة والأخوات، ونحن معكم بإذن الله تعالى في هذا الشهر الكريم لمدارسة سيرة خير البشر، سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وما أحلاها من سيرة وما أحلاها من مدارسة. وسيكون برفقتنا بحول الله عز وجل كتاب الفصول في سيرة الرسول. طبعا هذا هو الكتاب، طبعا أنا عندي طبعتين مختلفتين، سأختار أحد هذه الطبعات، واليوم إن شاء الله سنكتفي بمقدمة عن هذا الكتاب وعن مقدمة المؤلف التي وضعها، ولعلنا نشرح بعض الأشياء وبعض المقدمات قبل مقدمة المؤلف. يعني سنتكلم بمقدمة يسيرة، لابد للدارس في علم السيرة النبوية لابد أن يتعرف عليها بحول الله وقوته. سنقرأ شيئا منها ونمر في على بعض المعلومات بحول الله وقوته. طيب، طبعا كتابنا هو كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، والمصنف أو المؤلف هو الإمام الحافظ أبي الفداء عماد الدين إسماعيل ابن عمر ابن كثير الدمشقي الحنبلي، الملقب بابن كثير، معروف الإمام ابن كثير، أيضا صاحب التفسير، له مؤلفات كثيرة، رحمه الله رحمة واسعة، وقد توفي عليه رحمة الله سنة 774 من الهجرة النبوية الشريفة. طبعا هذا الكتاب قسمه المؤلف إلى قسمين، هذا الكتاب مقسم إلى قسمين، القسم الأول أو جزئين. الجزء الأول يتكلم عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته، أما الجزء الثاني فيتكلم عن شمائله عليه الصلاة والسلام وخصائصه. والكتاب بالنسبة للكتاب طبعا اسمه الفصول، وهو اسم على مسمى، فكل فصل منه يحتوي موضوعا أو يحوي موضوعا معينا أو قصة محددة، وكل فصل في هذه الفصول، ولعل هذه ميزة في هذا الكتاب، أن كل فصل من هذه الفصول لا يتجاوز في عدد الصفحات تقريبا صفحتين إلى ثلاثة، قليل من هذه الفصول قد يتجاوز الثلاث صفحات. طبعا المؤلف اعتنى بهذا الكتاب اعتناء كبيرا، من حيث أنه حرر الأقوال وبين غريبها من شاذها، ودون أن يكرر دون أن أو عفوا دون أن يكون هناك يعني حشد للمعلومات. هناك بعض الكتب يوجد فيها حشو، كثير من الحشو، لكن الإمام ابن كثير رحمه الله يعني إذا كان هناك بعض الغرائب في هذه السيرة يبينها عليه رحمة الله تعالى. طيب، أيضا من المميزات لهذا الكتاب أن الإمام ابن كثير رحمه الله في آخر كتابه وضع بعض الخصائص للنبي صلى الله عليه وسلم والتي لا يشترك معه فيها أحد، وجعلها أو رتبها على الأبواب الفقهية. بالنسبة للكتاب، هو كتاب عبارة عن مجلد واحد كما ذكرنا لكم، طبعا تختلف الطبعات. أتمنى إذا هناك أحد من يتابعني سواء كان عنده نسخة إلكترونية PDF أو يعني نسخ يعني كتاب مجلد، أن يعني أن يتابع معي. إذا كان هناك يعني اختلاف في الطبعات فليعذرني، لأنني سأقرأ من كتاب، وهناك بعض المجلدات أو أحد المجلدات يختلف عن الثاني باختلاف يسير، ولعلي أبين الاختلاف في النسخ الثانية، لكن الاختلافات هذه يسيرة جدا تكاد يعني لا تعد أبدا. طيب، قبل أن نبدأ ونشرع في قراءتنا لهذا المتن، طبعا لن نقرأ اليوم منه إلا المقدمة، سنقرأ فقط المقدمة، والمقدمة عندي في هذا الكتاب. طبعا أنا عندي طبعتين، الطبعة البيضاء، هذه الطبعة البيضاء طبعا الذي حققها كل من الدكتور محمد العيد الخطراوي والدكتور محي الدين. أما النسخة الثانية، طبعا أنا أفضل النسخة الثانية باعتبار أن الأوراق فيها أجود، اللون يأتي اللون أصفر، فلعلها أجود من البيضاء، لكنني سأقرأ من البيضاء لوجود عدد من الاختلافات في الطبعات، وهنا في هذا الكتاب حرر هذه الاختلافات في الحواشي. طيب، كما ذكرت لكم قبل أن نبدأ بمقدمة المؤلف، نبدأ مستعينين بالله. قبل أن نبدأ كما ذكرت لكم، لا بد أن نعرج على شيء من معرفة ما الفائدة من دراستنا للسيرة النبوية. هناك بعض الأمور لا بد أن نعرفها لدراسة السيرة، منها ما الذي سنجنيه من دراستنا للسيرة النبوية. طبعا هناك أسباب عديدة، لكني لن أذكر منها الشيء الكثير، سأذكر يعني خمس أشياء نستفيد منها من قراءتنا للسيرة النبوية. طيب، أولا، من كان ليس عنده يعني طبعة موجودة، ممكن أن ينزلها من الجوجل، متصفح جوجل، يكتب تحميل كتاب ابن كثير أو الفصول في سيرة الرسول، إن شاء الله تنزل عنده. من كان لا يوجد عنده اليوم كتاب، لا إشكال، ممكن يحضره غدا، ممكن يتابع معنا في الورقة، يكتب معنا بعض الأشياء، ومنها هذه الآن التي سأقولها لأنها غير موجودة في الكتاب، لعلكم تكتبونها، هي مهمة نوعا ما. طبعا أنا كما ذكرت لكم سأختصر في هذه المزايا أو الأمور التي تجعلنا أو نستفيد إذا درسنا السيرة النبوية. طبعا السيرة النبوية، نقول أولا، هي التطبيق العملي والتجسيد الحي لجميع تعاليم الإسلام، وبالتالي فهي تعين على فهم الإسلام بشكل دقيق ومفصل. نعيد هذه الجملة أو هذه النقطة، ماذا نستفيد من دراستنا للسيرة النبوية؟ نستفيد أن السيرة النبوية هي التطبيق العملي والتجسيد الحي لجميع تعاليم الإسلام وقيمه وأخلاقه، فبالتالي هي تعين على فهم الإسلام بشكل دقيق ومفصل وصحيح. طبعا مقدمتنا هنا، أنا عندي في الكتاب في صفحة 79، في هذا الكتاب 79، أما في الكتاب الآخر رقم الصفحة 29 في الكتاب الآخر، لذلك هناك اختلاف في بعض النسخ، إلا أن عدد الصفحات تقريبا يشترك في أنه تقريبا 400 صفحة، هذا الكتاب يحتوي على 400 صفحة، هذه مع الفهارس ومع المقدمة، مقدمة الكتاب والتعريف بالمؤلف، هذه طبعا لن نمر عليها، سندخل مباشرة إلى مقدمة المصنف فقط، يعني لن نرجع إلى الخلف، سنبدأ من مقدمة المصنف ثم نبدأ بقراءة السيرة النبوية منذ يعني من نسب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما بعده. طيب ذكرنا النقطة الأولى، الآن ندخل إلى النقطة الثانية. السيرة النبوية تعد مصدرا أساسيا من مصادر التشريع الإسلامي، هذه واضحة ولا يوجد فيها أي شك. السيرة النبوية تعد مصدرا أساسيا من مصادر التشريع الإسلامي. طبعا كلنا نعرف أن مصادر التشريع الإسلامي القرآن الكريم، الحديث النبوي، وأيضا من ضمنها كتب السيرة أو السيرة النبوية، عفوا السيرة النبوية. لماذا هي تعد من المصادر الأساسية؟ لأنها تشتمل على كثير من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وأوصافه، فلهذا نقول أنها مصدر أساسي من مصادر التشريع. ننتقل الآن إلى النقطة الثالثة، وهي أهم ما يهم في تعلم السيرة النبوية. عندما نتعلم السيرة النبوية أكيد أننا يعني نجد القدوة أمامنا وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك نقول الفائدة التي نجنيها من تعلم السيرة النبوية تحصيل القدوة والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم من خلال جميع جوانب الاقتداء. في أي جانب من جوانب الاقتداء ستتحصل هذه الفائدة صلى الله عليه وسلم. طيب النقطة الرابعة، ننتقل إلى النقطة الرابعة أو نعيد النقطة الثالثة لمن يكتب معنا. تحصيل القدوة والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم من خلال جميع جوانب الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. ننتقل الآن إلى النقطة الرابعة. طبعا أهم شيء يعني الفهم، لا يهم يعني موضوع الكتابة، يعني نفهم ونطبق الكتابة، هذا من باب الحفظ، وإلا إن شاء الله مقطعنا سيتم يعني سيكون محفوظا عندنا في القناة. ننتقل الآن إلى النقطة الرابعة، وهي أيضا من الأشياء التي يعني نجنيها من تعلمنا للسيرة النبوية، وهي زيادة الإيمان. عندما نتعلم السيرة النبوية يزداد إيماننا، ويعني القلب عندنا يثبت على هذا الدين، يثبت على الحق، وهذا يقرأ ويعني وهذا يعني يظهر جليا عندما نقرأ في دلائل ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا عندنا معجزة تكثير الطعام في غزوة الخندق، كيف أن الصحابة الكرام الذين حفروا الخندق 1000 أو ما يزيد عن 1000 أكلوا من طعام جابر رضي الله عنه عندما دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، أو عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، جابر دعا النبي صلى الله عليه وسلم وهمس في أذنه وقال له عندي طعام يكفي لك ولنفر من أصحابك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أهل الخندق إن جابر يدعوكم إلى طعام، فذهب والنبي صلى الله عليه وسلم المعجزة المعروفة بارك في الطعام وجعل الإدام في الطعام حتى كثر الطعام، ويقول جابر دخل 10 حتى أكلوا من الطعام الموجود هذا وبقي لأهل البيت، فهذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما نقرأ هذه المعجزات يزيد إيماننا ويثبت بهذه القصص التي تروى عن سيد المرسلين. طيب انتهينا من هذه النقطة، النقطة الرابعة. ننتقل إلى النقطة الأخيرة، وهي نقطة أن السيرة النبوية تؤكد واقعية هذا الدين. طبعا نحن الآن يعني نمثل بأمثلة بسيطة حتى يعني تفهم، وإلا الأمثلة والمعجزات كثيرة، فأنا أرى يعني معكم جزاكم الله خير يعني تشاركون معي، لكن نحن نكتفي ونقتصر بهذا الحد لأن وقتنا نوعا ما محدود. طبعا أنا ذكرت لكم أن الوقت سنأخذ تقريبا ساعة، لكن لن نأخذ ساعة، أقل من ساعة إن شاء الله، لئلا يحصل هناك ملل، وإن كان سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يوجد بها ملل، لكن ربما كثرة الكلام يعني ترهق المستمعين. طيب ننتقل الآن إلى النقطة الخامسة. كما ذكرنا لكم أن السيرة النبوية تؤكد واقعية هذا الدين. لم يأتي هذا الدين مثاليا، لا يطبقه إلا أفراد محددين، يعني هذا الدين ليس مثاليا، يعني لم يأتي لأشخاص مثاليين هم فقط من يطبقونه، لا بل على العكس، جاء النبي صلى الله عليه وسلم به، وخير دليل أنه الصحابة الكرام أول من آمن به تمسكوا بهذا الدين على الرغم من قلتهم. فهذا يعني يرينا كيف أن الصحابة الكرام استجابوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن الدين هذا يعني معينا لأحد من الأشخاص، بل هو لجميع الناس. هذا ما أحببت أن أضيفه في موضوع لماذا أو ماذا نجني من تعلمنا للسيرة النبوية. طيب، الآن ننتقل بحول الله وقوته إلى المقدمة. سنبدأ القراءة في المقدمة، سنكتفي بالمقدمة. طبعا طريقة القراءة في الكتاب، سأقرأ في البداية المتن المراد شرحه، ثم نعيده بتمهل ونشرح ما لم يفهم. يعني قرأ المتن في الأول، ممكن قراءتنا للمتن يكون صفحة واحدة، ثم نعيد هذا المتن ونشرح ما كان مبهما. طيب، نبدأ على بركة الله. كما ذكرت لكم في الكتاب عندي الصفحة 79، سنبدأ من هنا في المؤلف الثاني أو في الكتاب الثاني في الطبعة الأخرى، صفحة 29. طيب، يقول الإمام ابن كثير أو قبلها، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، يقول المؤلف ابن كثير رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من أخلصه قلبه وانجابت عنه أكتار الشرك وصفى، وأقر له برق العبودية واستعاذ به من شر الشيطان والهوى، وتمسك بحبله المتين المنزل على رسوله الأمين. محمد خير الورى، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الحشر واللقاء، ورضي الله عن أصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه أجمعين أولي البصائر والنهى. أما بعد، فإنه لا يجمل، طبعا نحن الآن لازلنا في المقدمة، في مقدمة المؤلف ابن كثير رحمه الله، يقول أما بعد، فإنه لا يجمل بأولي العلم إهمال معرفة الأيام النبوية والتواريخ الإسلامية، وهي مشتملة على علوم جمة وفوائد مهمة لا يستغني عنها عالم ولا يعذر في العروي منها. وقد أحببت أن أعلق تذكرة في ذلك لتكون مدخلا إليك أو إليه، وأنموذجا وعونا له وعليه، وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي. وهي مشتملة على ذكر نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر نسب رسول الله عليه الصلاة والسلام وسيرته وأعلامه، وذكر أيام الإسلام بعده إلى يومنا هذا، مما يمس أو بعض الروايات تمس حاجة ذوي الأرب إليه، على سبيل الاختصار إن شاء الله تعالى. هذه هي مقدمة المؤلف. الآن نحاول توضيح ما أبهم فيها. طبعا ما كان يعني الشيء الواضح لا يوضح، الشيء المبهم ربما نوضحه وهو قليل. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. طبعا في نسخة أخرى قال حسبي الله وكفى، وكذلك أظن أن الإمام ابن القيم رحمه الله بدأ بمثل هذه المقدمة في كتابه زاد المعاد. طيب، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، حمدا كثيرا، هنا أيضا يوجد عندنا في بعض النسخ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. طبعا بعض العلماء قال أن الله عز وجل يحمد على شيئين، يحمد على الأسماء والصفات، ويحمد على النعم والآلاء. ومن هذه النعم، ولعل من أعظم هذه النعم، نعمة التوحيد. ولذلك كثير من المؤلفين إذا يبدأ بتعظيم الله عز وجل والحمد والثناء عليه بما هو أهله، وكذلك بعدها الصلاة على رسوله وأصحابه وأزواجه وذريته، كما سيأتينا مع الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. يقول: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من أخلص له قلبه. ولذلك العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا لوجهه الكريم. قال: وانجابت عنه أكدار الشرك وصفا، أي انجابت، المقصود بها انجلت، انجلت عنه أكدار الشرك، أو يعني ابتعدت، كلها صحيحة، انجلت وابتعدت عنه أكدار الشرك وصفا. وصف له ماذا؟ وصف له إيمانه، وأقر له برق العبودية، واستعاذ به من شر الشيطان والهوى. وقال: وتمسك بحبله المتين المنزل على رسوله الأمين محمد خير الورى، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الحشر واللقاء. ورضي الله عن أصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين أولي البصائر والنهى. كما ذكرنا لكم، الحافظ ابن كثير قدم في مقدمته الحمد والثناء على الله عز وجل بما هو أهله، ثم الصلاة والسلام على رسوله وأصحابه وأزواجه وذريته، ثم قال: أما بعد. هنا الحافظ ابن كثير شرع في المقصود من مؤلفه، وهي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن نعرف أيضا معنى السيرة. السيرة في اللغة هي الطريقة، أما إذا أضفناها للسيرة النبوية، أضفناها أصبحت السيرة النبوية، فهي حياة النبي صلى الله عليه وسلم منذ ولادته إلى أن انتقل إلى الرفيق الأعلى. فهذا أيضا مدخل لا بد أن نعرفه. يقول بعد أن قال: أما بعد، فإنه لا يجمل بأولي العلم إهمال معرفة الأيام النبوية والتواريخ الإسلامية. المقصود بقوله فإنه لا يجمل بأولي العلم، معناه بعبارة أخرى يعني يقبح أن يكون أولو العلم أو طلاب العلم قد أهملوا الاهتمام ومعرفة الأيام النبوية والتاريخ الإسلامية، يعني يجدر بهم، والحاجة هنا ماسة وملحة لفهم الأيام النبوية والتاريخ الإسلامية، لا بد أن يعرفها لأنها من الضرورة بما كان. قال بعدها: وهي مشتملة على علوم جمة وفوائد مهمة لا يستغني عالم عنها ولا يعذر في العرو منها. والعرو هي العري المعروف، يعني لا يكون عاريا منها، لا يكون عاريا عن معرفة السيرة النبوية والمعلومات، معلومات في الأيام النبوية والتاريخ الإسلامية والتواريخ الإسلامية وغيرها مما يتعلق بهذا المعنى. قال: وقد أحببت أن أعلق تذكرة في ذلك. يقصد هنا الإمام ابن كثير أن كتابه هذا يعد تذكرة مختصرا، يعني ليس تقصيا عن السيرة النبوية، لذلك هذا الكتاب يعد من المختصرات في السيرة النبوية. ومن باب الفائدة، هناك مختصرات كثيرة في السيرة النبوية لا بد أن نعرفكم على بعضها. سأعطيكم بعض المصادر التي كتبتها ونقلتها من شيخي الشيخ عبد السلام العييري، جزاه الله خيرا، أتحفنا بها. بالنسبة للمختصرات، عندنا جوامع السيرة لابن حزم، كنا قد شرحناه في مقطع من قبل، وذكرنا أنه من المصادر التي أتتنا مباشرة، من المصادر المباشرة. طيب، عندنا أيضا كتاب الدرر في اختصار المغازي والسور للإمام ابن عبد البر. عندنا أيضا مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة، هذا أيضا من المختصرات. عندنا أيضا نور العيون لابن سيد الناس، أيضا يعد من المختصرات في السيرة النبوية. وكذلك عندنا أول مقدمات ابن رشد، وكذلك كتابنا الذي بين أيدينا كتاب الفصول في سيرة الرسول للحافظ ابن كثير رحمه الله. وعندنا أيضا كتاب أيضا جميل وأنا أنصحكم به، كتاب مختصر السيرة النبوية للإمام محمد ابن عبد الوهاب. وعندنا أيضا من الكتب المعروفة التي تتعلق بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم وخصائصه، وهو كتاب الشمائل للإمام الترمذي عليه رحمة الله. طيب، هذا من باب الفائدة، قلنا لكم أن هذه تعد مختصرات في السيرة النبوية. طيب، قال يعني هنا كما ذكرنا لكم لتكون ماذا؟ لتكون مدخلا إليه. كلامه عن في البداية يقول: وقد أحببت أن أعلق تذكرة في ذلك. وهذه التذكرة تعين طالب العلم في البحث في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لتكون مدخلا إليه وأنموذجا وعونا له وعليه، وعلى الله اعتمادي وإليه تفويضي واستنادي. ثم قال بعدها: وهي مشتملة على ذكر نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وأعلامه، طبعا الأعلام المقصود بها الدلائل والمعجزات، وذكر أيام الإسلام بعده إلى يومنا هذا، المقصود بها إلى يوم ابن كثير، مما يمس حاجة ذوي الإرب أو الأرب إليه، على سبيل الاختصار إن شاء الله تعالى. طبعا إذا لاحظتم قال الإمام ابن كثير رحمه الله فيما ذكر ذكر نسب رسول، أن الكتاب هذا قال فيه يشتمل على ذكر نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وأعلامه وذكر أيام الإسلام بعده إلى يومنا هذا، المقصود إلى يومنا هذا إلى يوم ابن كثير رحمه الله. لكن الباحث في هذا الكتاب إذا نظر إلى هذا الكتاب فإنه لا يحتوي إلا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نفعل بما قال؟ هنا العلماء قالوا أنه ربما يقصد في هذا الكلام إما أحد أمرين. الأمر الأول يحتمل أنه عندما قال وهي مشتملة في الخلف، قال وهي مشتملة، عندما قال وهي مشتملة على ذكر نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، أن هذه اللفظة عائدة على معرفة الأيام النبوية والتاريخ الإسلامية، أن هذه الإشارة تعود إلى هناك. فالمقصود في هذا الكلام أنه لم يقول أنه في كتابه هذا، وإنما قال أن من العلماء هؤلاء لا يجدر بهم أن لا يتعرفوا على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أيام ابن كثير رحمه الله. ما أدري إذا كانت المعلومة وصلت، أعيدها مرة ثانية. يحتمل في قوله هذا أنه عندما قال إلى يومنا هذا أنه ذكر في هذا الكتاب أيام الإسلام بعده إلى يومنا هذا، يقصد بها أن لفظة وهي مشتملة تعود على العلماء الذين يجدر بهم أن لا يهملوا السيرة النبوية والتواريخ الإسلامية من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومه هذا، فربما يقصد هذا الأمر. هذا الأمر الأول، يقال أنه يحتمل أنه هذا الأمر. أما الاحتمال الثاني، ربما أنه ألف كتبا أخرى جعل فيها ما بعد أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما هو موجود بين أيدينا في كتابه البداية والنهاية. فالبداية والنهاية هنا ذكر أيام النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده إلى يومه، إلى يوم ابن كثير رحمه الله تعالى. هذا تقريبا ما ما قصده في هذه المقدمة. إلى هنا يعني نكون قد انتهينا تقريبا من هذه المقدمة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بما نقول. هذا اختصار شديد في هذا اليوم. كما ذكرت لكم أننا لن نتأخر في السرد، سنأخذ في غدا إن شاء الله بداية فصل ذكر نسبه صلى الله عليه وسلم، وإن شاء الله إذا كان هناك تعليق كما ذكرنا لكم سنعلق بعد أن نعطيكم المتن. المتن جدا بسيط، لا يحتمل الشيء كثير. أنا ذكرت لكم قبل قليل أن المتن 400 صفحة، لكن هذه 400 صفحة إذا يعني جعلناها بصفحة كاملة فإننا ربما نختصر الشيء الكثير. كما تشاهدون هنا هذا الفصل الأول، انظروا الفصل الأول، هذه هي الصفحة الأولى، يعني أننا سنقرأ فقط هذه المقدمة في هذا الفصل، ثم نأتي إلى الكلام إلى هنا أيضا. يعني كل صفحة من هذه الصفحات ربما لا يظهر أمامكم كما ذكرت لكم، أعيد، هذه سنأخذها غدا إن شاء الله في فصل نسبه، ذكر نسبه عليه الصلاة والسلام. هذه الثلاث أسطر تعد صفحة واحدة، وهنا أيضا التكملة. يعني إن شاء الله لن نطيل إلا فيما يخص قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، ربما نشرح فيها نوعا ما، وإن كان عندنا مقطع سابق موجود في اليوتيوب في القناة يوجد، وشرحنا فيه شرحا نوعا ما مفصل. إن شاء الله سنمشي بحيث نأخذ أقل شيء 45 دقيقة غدا بإذن الله تعالى، لن نأخذ ساعة كاملة لأن فيها إطالة كثيرة، سنكتفي بفقط 45 دقيقة. إلى هنا أكون قد انتهيت. ما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لذلك عذرا على ممكن عدم توصيل المعلومة كما ينبغي. نحن نحاول القراءة في المقام الأول، نحاول القراءة، هذا ما يهمنا، وإن كان هناك شرح بسيط إن شاء الله نحاول أن نفصل في بعض الأشياء. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع والإنصات، ألتقيكم غدا، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.